وأنت عارف وكيل للسلف الصالح الذين يغارون على دين الله ولا يكفرون ولا يكفرون ولا يملون الدعوة إليه. أما كانت البريدية الاجتماعية إن المعرف لا يعرف ويكفي الرجل يسعى لأنه أنقذ من قرأ على علامة الفقيه سيدي عبد الرحمن بن سعدي طيب الله الصلاة وغفر له فإنه بحق هو الخليفة الوحيد للعلامة رحمه الله تعالى. أما الموضوع الذي سيتناوله الشيخ فإنه على جانب خطير من الأدبية خاصة بعد أن نقض في هذا الشهر ناجحون ومن أبناره نحن الوجماء ولكنهم من أعدائه كفرا وقولا ولقد سلبوا مسالك عدة على أسباب الناس ومن أجل إبعادهم عن المنهج السوي والذي ينظر في المقدمة التي كتبها الدكتور حسين الهيثمي في الطبعة الثانية من كتابه الكبير حياة محمد صلى الله عليه وسلم يدرك أن استخدم الرجل للقراعة في سبيل أن يوصل إلى ذهن القارئ لأنه ليس بحاجة المؤمن بالمعجزات وكفانا بالقران معجزه. الشيخ محمد مصطفى المراغي عفى الله عنه في الازهر عرض ذلك الكتاب حينما تقرير اقر فيه. لا العجب فانه يشتهر على اننا لسنا بحاجه الى المعجزات غير القران وكذا لبيت الفوقيري رحمه الله حينما قال يسنا بما فعل العقول به حقا علينا فلم نرتب ولم نجد وفسر ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتى بشيء من الخوارج التي تخرج نظام الكون ونسي او تنازى قول مدير نفسه بنفس القبيله جاءت بدعوته الاشجار ساجده تسعى اليه على ساق بلا قدم بل قوله وكل ما أتى قلت الكرام به فإنه اتصل من نوره به فإنه متصل من نوره به أنكر كل ذلك وذهب يعيد حسين وحسين هيثم أيضا في سبيله كما يدعو في مقدمة كتابه أن يكتب سيرة بالطريقة العلمية الحديثة واضطر إلى أن يخرج السنة التي الحجية بالتسليم وقال إن الإمام البخاري اختار صحيحه الذي يقارن 4000 حديث اختاره من 600 ألف حديث أي من كل 150 حديثا ما قطع عنده إلا حديث واحد فطبعا هذا القول يصعب منه من له أدنى فكرة في صحيح الحديث وبدرايته ولم يكتفي المؤسس بهذا بل وصم الذين يؤمنون بالمعجزات الخارقة لنظام الكون بأنهم أهل الخرافات وهذا مثبت في كتابه ولم يكن حسين هيثم هو الرجل الوحيد لهذا وذلك كثير حسين محمد عبده غفر الله له اعماله من ايادي بيضاء على الاسلام والمسلمين يفسر خير الاباتيب لانها سرافيل وتبعه على ذلك حسين هيثم في كتابه عند ذكر من حادثه الفيل فتبقى ذلك بالمرض لكن يدريه وشيخ ربيع رضا صاحب حديث المنار ايضا حينما فسر اقترب الإبداع وحتى القمر فسره ظهر الحق. أيضا حتى الأدباء تجدوا بأنفسهم في هذا الموضوع. عبد العزيز الفتي وهو من الكتاب في العدد الممتاز مثل الرسالة سنة 1300 كمان الوقت فيه الهجرية كتب عن فكرة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بأن معجزته تمتاز بأمرين أنها أولا لا تفارق السنن الكلية ومن جهة ثانية بينها لا تقابل مقاطعة وهكذا كثيرون وكثيرون محمد فريد وجه أيضا أن يسير الطريقة العلمية الحديثة جعل كل ما تحدث دلالة على الغيب جعله من المتشابه، وقرر بعد ذلك إلى أن يوفي من بعد. الحقيقة أن المعجزة والرسالة والنبوة ربما، فمن آمن بالنبوة فلا ضرر عليه بعد ذلك أن يؤمن بالمعجزة، لأن المعجزة تعرف انتقام الله لرسوله وتحييده له كما أن النبوة كذلك. قال يا أخي أن يطيل عليكم، كما أحببت أن تقول هذه المقدمة كاختلال لما سيقوله الشيخ حفظه الله تعالى أن يتفضل. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيقولون ان اتقدم اليكم ايها الحاضرون الكرام بمحاضره بعنوانها ايات الانبياء واثرها في المجتمع تمهيد خلق الله تعالى ادم عليه الصلاه والسلام بيده من تراب ثم سواه ونفخ فيه من روحه وعلمه الاسماء كلها واسجد له ملائكته واقصد فيه العقل وخلق له زوجه فبث منهما رجالا كثيرا ونساء ومن هنا بدا خلق البشر والسفر في الارض وكانوا يتعبدون بما اوحاه الله الى اهله من الوحي والتشريع المناسب في ذلك الوقت ولم يكن هناك شيء يكفيهم عما كان عليه ابوه فهم يقتدون فيه ولما طال الامد تتكاثر النفس وانتشر النظام في الارض وتنافس الناس في الدنيا حصل الاختلاف بينهم والانحراف عن طريقه ابيهم فبعث الله تعالى كان أول رسول بعثه الله إلى أهله وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض نوحا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد فاختلفوا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. حكمه التربط لما كان العقل البشري لا يتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الذي يرضاه ويحبه وكذلك لا يستطيع التنظيم والتشريع المناسب للحكمة على اختلاف طبقاتها لا يحيط بذلك إلا الله وحده. كان من حكمة الله ورحمته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب عن إرساخ الخلق وإقامة الحجة عليه. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حكمة إرسال الرسل تتلخص في أولا إقامة الحجة على الخلق حتى لا يحتج أحد على الله فيقول: لولا أرسلت إلينا رسولا نتبع آيات من قبل أن يدل ونحن. لقد قطع الله تعالى هذه الحجة من أساسها بإرسال الرسل وتأييدهم بالآيات البينات الدالة على صدقهم وصدق نبوتهم وسلامة طريقهم. ثانيا توجيه الناس وإرشادهم بما فيه الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهم. إن الناس مهما أوتوا من الفهم والعقل والذكاء لا يمكنهم أن تستقل عقولهم في التنظيم العام للحكمة بأكملها كحكمة متناسقة متجافئة متساوية في صاحب الحق حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهي الدواب التي تقع في النار ويقعن فيها وجعل يحمدهن ويغلبنه فيقعن فيها فأنا آخذ بسجدكم على النار وأنتم تقتحمون فيها. رواه البخاري. فالرسل يزودون الناس عما يضرهم ويدعونهم إلى ما ينفعهم وصلوات الله وسلامه عليه. ثالث جمع الأمة أو ثالثا جمع الأمة على دين واحد ورب واحد. من قيام الناس أنه يشاهدونه من الآيات المؤيدة للأنبياء أكبر وأقوى وأشد الناس فإنهم يجتمعون عليه عن عقيدة صادقة وإيمان ثابت فيحصل الصلاح والإسلام. تأييد الرسل بالآيات وكونها من جنس ما جاء في عقله. لو جاءنا رجل من بينه وقال إنه نبي يوحى إليه وإن طاعته فرض وإن من عصاه فله النار ومن أطاعه فله الجنة ثم نظم قوانين وضمن سننا وقال انتوا على هذه النظم والا بلغتم النار. ما كان احد ليقبل منه مهما بلغ في الصدق والامانه حتى ياتي ببرهان يدل على صدقه. فلو ادى احد دعوه هذا المرتاب الذي لم يات ببرهان على صدقه ما كان مليما. القضية التي تسلم بها الرسول أن المدعي عليه بينة وإلا فلا يجب قبول ما ادعى. وإن كان بإقامة الحجة بالرسل على الخلق أيد الله رسله بالحياة البينات الدالة على صدقه حيث أنهم رسل الله حقا. فاتفق سبحانه للرسالة من الناس أن يعلموا أنه آل للرسالة ومسلم لها ويستطيع القيام بأعدائها والصبر على مكائد أعدائها. يقول الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاصطفى الرجال الكمل الأقوياء على الحضارة والدين والفهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رسالة نوحي إليهم من أهل القرى أي أهل المدن، فإن القرية هي المدينة. فما سمى الله نفسك قرية وكأين من قرية هي أكثر في والأمين قرية تنتج أكثر وكأنها أم القرى تنتج أم القرى ومن حولها. أما التحقيق بين القرية والمدينة في حكم هذا فإنه اصطلاح عرفي وليس مسؤولا لغويا. وما بعث الله رسولا إلا أيده بالآيات الدالة على صدق رسالته وصحة دعواته. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالآيات البينات الواضحات التي لا تدعو مجالا للشك فيما جاء به الرسول المرسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثل الشك. رواه البخاري ومسلم. وهذا من حكمة الله العزى ورحمته بعباده أن أيد الرسل بالآيات لئلا يبقى أمره مسجلا فيقع الناس في الخير والشر ولا يصلون إلى ما جاءوا. وهذه الآيات التي جاءت فيها الرسل لابد أن تكون خارجة عن خوف البشر، إذ لو كانت باستطاعتهم ما صح أن تكون آية بإمكان البشر أن يدعي الرسالة ويأتي بها إذا كانت تحت قدرته. ولكن آيات الرسل لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها. وقد جاءت كبريات الآيات من جنس ما برز به أهل العصر الذي بعث فيه ذلك الرسول، كما قرر ذلك أهل العلم واستشهدوا عليه بآيات موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أي عهد موسى صلى الله عليه وسلم فرقى فيه السحر حتى بلغت السحرة غاية بالمهارة والفهم، فكان من أكثر الآيات التي جاء بها موسى ما يربو على فعل السحرة وغيبته في ظاهر السحر، وإن كان يختلف اختلافا كثيرا، لأن ما جاء فيه موسى حقيقة كما يراه الناظر بخلاف السحر فإنه يخير الناظر وليست حقيقته كما يراه. فكان من الآيات التي جاء بها موسى عصاه التي فيها فتكون حية بعدانه ويأخذها فتعود في يده عصاه الأولى، وقد ألقاها عند فرعون حين دعاه إلى الإيمان بالله. وكذلك كان موسى صلى الله عليه وسلم يدخل يده في بيته فتخرج بيضاء من غير سوء أي من غير عيب وضرر، وقد أخذها كذلك عند فرعون حين دعاه إلى الإيمان بالله. فلما رأى فرعون هاتين الآيتين صابر وقال للملأ حوله: إن هذا لساحر مبين يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره كما ذكر. وقد ألقى موسى عصاه كذلك عندما ألقى السحرة حبالهم ويسجهم في المستمر العظيم الذي قصره موسى حين طلب فرعون أن يجعل بينهم وبينه موعدا ليقاربه في السحر كما فعل. فلما اجتمع العالم والسحرة وألقوا حبالهم ويسجهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن غالبون، فجاءوا بسحر عظيم حتى كانت تلك الحبال والحبر تخيل إلى رأسها أنها تسعى. ألقى موسى عصاه بحق الله تعالى أن ya tal para nada así. Acá el camino ha de estudiar a la Biblia en Afrija, a alguien que ha de estar en el cielo, a alguien que ha de estar en la tierra, a alguien que ha de estar en el cielo, a alguien que ha de estar en el cielo, a alguien que ha de estar en أول شيء السحر والتأتي قالوا آمنا برب العالمين قبل أرهام وكذلك كان من هذا العصا مجال آخر إن كان موسى يستفتي بقول فيضرب به الحجر فيتكسر منه اثنتا عشرة عينا بقدر قدرات بني إسرائيل وكان لها مجال آخر أيضا حينما وصل موسى وقومه إلى البحر وخلقهم فرعون بجنوده فأوحى الله إليه أن يدرك عصاك البحر فضربه فانطلقت من العشر طريقا وسلكه موسى وقومه فنجوا. وفي زمن موسى عليه الصلاة والسلام كان علم الصرف تقتدي مترقيا إلى حد فجاءت آياته بكف ما كان مترقيا في عهده من الصدق إلا أنه أتى بأمر لا يستطيع الصدق به فكان يخلق من الصدق سورة كهيئة الخير وينفق فيها فتكون خيرا يطير باذن الله. فالناس يشاهدون ذلك. وكان ايضا يبرئ الأبنى وهو الذي خلق اعمى ويبرئ الابرص باذن الله تعالى. وهذان المرضان من الامراض التي لا تستطيع الاطباء في ذلك الوقت والى هذا الوقت بما اعلم ان تسلبهما. بل قال بعض العلماء انه انما سقي المسير لانه كان لا يمسك باعاه الا بلد. وذكر الله في القرآن أن عيسى يحيي الموتى بإذن الله وفي آية أخرى يخرج الموتى وهذان عملان مختلفان العمل الأول إحياء الموتى قبل تفكير والثاني إحياء وإخراجهم من قبورهم بعد التفكير فلا ريب أن هذه الآيات التي توفيها عيسى عليه الصلاة والسلام يعجز عن مثلها البشر وتأييده بها دليل وبرهان على انه رسول من الله الصادق القادر عليه. وقد يؤيد الله الرسل بآيات اخرى. ولكن ابرز الايات واعظمها يكون من جنس ما جاء في عصره. ولهذا ايد الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بآيات كثيره ابرزها واعظمها هذا القران الكريم الذي هو كلام رب العالمين. لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم. لأنه جاء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاغة والفصاحة صار البيان والفصاحة معترف الفقه والسيادة كما يعلم ذلك أن تتبع شريعة. معجزات الأنبياء أو آيات الأنبياء. معجزات الأنبياء هي الآيات التي أعجزوا بها البشر أن يأتوا من ذكر. والله سبحانه وتعالى يسميها آيات. أي علامات دالة على الرسل صلى الله وسلم عليه فيما تعود من الرسالة. والمعجزة في اختلاف العلماء أمر خارق للعادة. أي دال على خلاف عادة الكون التي أشاع الله تعالى في الكون. سالم عن المعارضة يظهره الله تعالى على يد الرسول تحديدا مثال ذلك انشقاق القمر ونقل الماء من اصابع يد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما تعود بك ان شاء الله. الامر الجاري على وقت العاده ليس ما نحن كما لو قال قائل اريد معجزه ان لا يمضي ساعه حتى تطلع الشمس وكان ذلك قبل طلوع الشمس باقل من ساعه فان الشمس اذا طلعت في زمن طلوعها لا يعد طلوعها معجزه لهذا القائل لان طلوعها في وقته على وقت العاده وليس خارقا للعاده. واذا كان الشيء الخارق للعاده غير سالم من المعارضه فلا يتكون معجزه مثل الامور التي تقع من السحره والمقابلين ونحوهم لأن الأمور التي يأتون بها يمكن معارضتها بشكل ساحر أو مكان آخر. وإذا كان الشيء خارق للعادة جاريا على يد وليد من الأولياء فلا يسمى معجزة السلاحة وإنما يسمى كراهة. ولكن هذه الكراهة الخاصة للوليد هي في الواقع معجزة للرسول الذي كان الوليد متبعا له

وتكرارها بالعبارات البليغة المؤثرة في القلوب المحركة بالشعور المنافية للسعامة والملك، إلى أن قال: والقابلة لأنواع أخرى من الإلقاء الخطابي في الترغيب والترهيب والتعذيب والتأديب والتكريه والتكليف والزجر والتأنيس واستفهام الإنكار والتقرير والتهكم والتوبيخ بما لا نظير له في كلام البشر من خطابة ولا شعر ولا رجز ولا فجر، وبهذا الأسلوب الرفيع بالنظم بالنظم البديهي وبلاغة التعبير وبلاغة التعبير كان القرآن كما ورد في معنى وصفه لا تبلى بشته ولا تسلقه كثرة الترتيب من كافره. الوجه الثالث من إعجاب القرآن من حيث أحداثه العالية أو من حيث أهدافه العالية وآدابه الكاملة وتشريعاته المسبقة، فقد جاء بإصلاح العقيدة من الإيمان بالله وبما له من الأسماء والصفات والأفعال والإيمان بجميع ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يتعلق بذلك، وجاء بإخلاص العبادة لله تعالى وتحرير الفكر والعقل والشعور من عبادة غير الله والتعلق بغير الله خوفا ورجاء ومحبة ونظيمة، وجاء بالآداب الكاملة التي يشهد بكمالها وصلاحها وإصلاحها كل عقل كريم، أمر بالبر والصلة والصدق والعدل والرحمة والإحسان ونهى عن كل ما يخالف ويناقض من الظلم والبغي والعدوان. أما تشريعاته فناهيك بها من نظم مصلحة للعباد والبلاد في المعاش والمعاش وإصلاحا في العبادة وإصلاحا في المعاملة في الأحوال الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والفردية والكمالية، فيما لو اجتمع الخلق كلهم على فن نظم تماثلها أو تطالبها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الوجه الرابع من إعجاز القرآن قوة تأثيره على النفوس والقلوب، فإنه ينفض إلى القلوب نفوذ السهم في الرمية ويسيطر على العقول سيطرة الشمس على أفق الصلاة كما شهد بذلك الموالي والمعادي، حتى إن الرجل العادي فضلا عن المتعلم يسمع القرآن فيجد من نفسه جاذبية عظيمة تجذبه إليه قسرا، يعرف أن هذا ليس من كلام البشر. سمع الوليد بن المغيرة عم أبي جهل القرآن مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقومه من بني مخزوم: لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمذنب وإن أسفله لمغدر وإنه ليحكم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى. واجتمع مرة خبراء قريش فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والسحر، هل يأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشدد أمرنا وعاب ديننا فلا يكلمن ولا ينظرن ما يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير رتبة بن ربيعة. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه كل ما يمكن إغراؤه به من المال والجاه والنساء، فلما أتم كلامه تلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت، فلما بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام عفدة فأمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم وناجده الرأينا أن يكف عنه. فلما رجع عفدة بن ربيعة إلى قومه وجدوه متغيرا وقص عليهم خبره وما وقع من الرعب في قلبه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: لقد علمت أن محمدا إذا قال شيئا لم يكن فخفت أن ينزل بكم العذاب، ولقد كلمني بكلام ما سمعت أذناي بمثله قط فما دريت ما أقول انتهى. ولقد كان بعض الخبراء من قريش يأتون ليلا خفية يستمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فما جرى ذلك لأبي جهل وأبي سفيان وغيرهما. وهذه القصص وأمثالها تدل دلالة ظاهرة على تأثير القرآن في النفوس وعقله بمجامع الحروف